كلانا، فالحق إذا لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه له أو بموت أحدهما. يعني إحنا في المجلس باعني بعت الكتاب اشتريت شوي سليل ومت سامة. لا لا هو يموت لا. طيب مات عبد العزيز، عارف شلون مات عبد العزيز هنا؟ خلاص الحق سقط. لماذا سقط؟ لماذا؟ بموته فيسقط حقه. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هنا هذا خيار المجلس يسقط بماذا؟ إما بإسقاطنا كلانا له أو بإسقاط أحدهما له. طيب وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. تحرم الفرقة خشية الاستقالة يعني شلون؟ مثل عبد العزيز بعت كتاب ثلاثة قال تم تفضل هذه الثلاثة شوي ثقافون شيء وطلع طلع انتهى المجلس الآن. واضح ولا لا؟ طلع شوي ينفخ شيك عبد العزيز قال بعد كتاب كتاب يسه والله اشتريت منه ثلاثة. قال ليش طلعت بسرعة؟ قلت خاف يرجع برأيه، هاي يفكر وكذا ويرجع. فإذا خرج لماذا؟ ليحرمني حقي. ما خرج عنده شغل، واضح ولا لا؟ ولا خرج لحاجة، وإنما خرج ليضيع حقي في خيار المجلس. هنا يأثم بهذا الأمر، لا يجوز له ذلك. لكن البيع صحيح، البيع صحيح ويتم البيع صح فعلا، لكن هو يأثم لأنه أراد أن يضيع حق فعلا ضيعه، يعني ضيع حقي بخروجه حتى لا أعود في بيعي. واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ طيب حتى ما تدخل المعلومات على بعضها نعطيكم فرصة بعد كل خيار نسمع سؤالين. من اللي كان رفع يده أول شيء؟ إيه أنت بس بمجبل أكبر منك سنا عادي. ابن عمر قال أهل العلم كان ما بلغه هذا الحديث اللي هو النهي عن المفارقة. وين تفضل؟ المجلس بس يسترقه في المجلس خلاص خرج من المجلس خلاص. ايه ايه لا مو ما يشوفه بفضل عني. ايه ما في شرط هنا، الشرط الله، الله وضع الشرط. عفوا سيأتينا خيار الشرط، سيأتينا خيار الشرط، احنا الحين في خيار المجلس. اي نعم المجلس قاعد أدفن. لو راحوا الحمام مثلا او راح يمشي فترة وجزع ما فيش، انتهى المجلس. ها يأتينا معيبة ان شاء الله تعالى. اللي مت ها ايه غلط ما يجوز، لكن البيع صحيح. لا لا ما لحق خلاص راحت عليه، راحت عليه. اصبر شيء سن. لا خلاص اذا مات احدهما سقط حقهما. لا خلاص لا له الخيار. كل هذا على خيار المجلس. متى بخلص؟ اخر سؤالين تفضل. حق الاثنين خرج المجلس خلاص راح حتى لو الكتاب، الا اذا في غش سيفين الغش مره ثانيه. احنا قلنا اخر سؤالين. طيب خش حق الخيار الثاني موجود ما نقدر عليه. تفضل. سكت السماعة، سكت السماعة، ينتهي يعتبر مجلس. اي يعتبر مجلس. ايه تم اللفظ بعت اشتريت خلاص تم. ليس من شروط صحة البيع تسليم المال، لان في بيع مؤجل الثمن. ايه خلاص سقط الخيار هنا. تفضل عشان أذن حق المجلس. تفضل. أي نفس الشيء يسقط بسكت السماعة بس كثير. طيب خيار الشرط وهو أن يشترط أو يشترط أحدهما الخيار لمدة معلومة

أنا قلت له أنا ما أبي أفكر، أنا مقتنع في البيع، أنا ليس لي أن أتصرف في البضاعة طالما أني اشتريتها، ليس لي أن أتصرف في البضاعة حتى ينتهي الشهر لأن له خيار شهر، لكن هو له الحق أن يتصرف في المال، صرف المال، لعب فيه، سافر، شرى فيه أشياء كذا، لكن تصرف في المال ماذا يعني؟ إسقاط للشر. تصرفه في المال يعتبر إيش؟ إسقاط للشر، يعني يكون أسقط شرطه، يكون أسقط شرطه أن يتصرف في المال، كان يقول إيش؟ خلاص شرطي تنازلت عنه. واضح الصورة؟ طيب، فإن حصل شيء من النماء المنفصل فللمشتري. نماء منفصل يعني في الشيء نماء منفصل، يعني مثلا شريت إبل ولدت، هذا نماء ولا لا؟ لكن نماء إيش؟ منفصل ولا لا؟ إيه، هذه ناقة وهذه ناقة، روح هذه بكرة بحالها وقعود الحالة منفصل، ثم نماء إيش؟ نماء منفصل. أما النماء المتصل فهو مثل اشتريت عبدا كبر تعلم، اشتريت بعير كبر، هذا يسمونه نماء إيش؟ نماء متصل، نماء متصل. فالنماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل للبائع. واضح شاء الله تعالى. نعم. إن مضى زمن الخيار ولم يفسخ أي أحدهما صار إيش؟ صار البيع لازما عند ذلك، ويسقط بالقول والفعل وهو التصرف بالثمن أو المثمن كما قلنا، يعني يسقط بالقول يقول إيش؟ أسقطت حقي، يعني أنا أعطينا شهر وأنا أخذت شهر، بعد يومين اتصل فيني قال بس أنا مقتنع وتمام وما بشهر خلاص، ترى لأني بتصرف بالمبيع، لقيت شراي، لقيت كذا، وقال لا محتاج فلوس، بتصرف بالمبيع، أسقط حقي، فأسقط حقي، فأقول أنا أيضا أسقط حقي، إذا يسقط بإيش؟ بالإسقاط. الشهر اللي كان صار يومين، ليش صار يومين؟ أسقطنا، زين؟ إذا يسقط بالإسقاط أو يعني بالله أو بالفعل، الفعل هو التصرف كما قلنا، لما راح باع معناته إيش؟ أسقط حقه، فإذا يسقط إما بالقول وإما بالفعل الدال عليه هو التصرف بالثمن أو المثمن. في سؤال خيار الشرط بس. نعم. لأن الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، هو قاعد يصرف عليها، مش حاجة تبيع وحامل تولد على الرجال تروح تبيعها بعد، أما أنت من صاحي صراحة من صرفك رايح. نعم. أعد كيفه؟ كيفه؟ حقه، طالما انه له خيار شهر، خلال الشهر يقدر يطول البيع، يقدر يزيد الثمن، يقدر ينقص الثمن، المهم له ان يتنازل عن البيع. طبعا زيادة الثمن، تنقيص الثمن هذا راجع لموافقة الثاني، لكن اذا رفض له الحق ان ايش؟ يبطل البيع من اصله. نعم. يكتب الذي لا يتكلم يكتب. نعم. نعم. لا يخل بالشرط، يعني إذا اشتريت سيارة وبينكما شرط شهر للطرفين، خلال هذا الشهر أنت تستعملها ما في أي مشكلة، لكن إذا وقع عليها شيء عليك، إذا تلفت سرقت فلا عليك أنت. نعم. إذا رضي بشرط رضا الآخر، إذا ما رضي الآخر لا، ليس له أن يمدد.